بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فيه مسائل: الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أو تكلمنا شيئا يسيرا على القنوت في النوازل، وقلنا إن النازلة التي يقنت لها هي التي يحصل فيها فزع وهلع. ومسألة ثانية أيضا: من الذي يقنت؟ قيل إن الذي يقنت هو الإمام الأعظم، وقيل يقنت كل إمام، وقيل كل مصلي. ونظرا لاختلاف الناس الآن فضبط ذلك وأن يجعل المرجع في ذلك إلى ولي الأمر أحسن. المسألة الثالثة أيضا: ما مدة القنوت؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، ولكن هل قنوته شهرا هل هو تحديد أو أنه وقع اتفاقا؟ فيه خلاف، فمن العلماء من حد القنوت بشهر وقال إنه لا يتجاوز الشهر، وقيل إنه لا يحد، وأن النازلة ما دامت مؤثرة في الناس ويحصل لهم منها فزع وهلع فإنه يقنت. وهذا القول قول قوي، يعني عدم التحديد، ولكن ما لم تستدم النازلة، فإن استدامت النازلة فإنه يترك القنوت، لأن من النوازل الآن ما هو مستديم. فمثلا احتلال اليهود لفلسطين والقدس له أقول عشرات السنين، فهل يقال إننا نقضي كل هذه المدة؟ لا، فالشيء إذا استدام فإنه يترك القنوت. والتحديد بالشهر أضبط في الواقع، أضبط. المسألة الرابعة: ما محل القنوت من الصلوات؟ الجواب أنه ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في جميع الصلوات، فقنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيقنت في جميع الصلوات، إلا إذا كانت مدة القنوت طويلة وخشي الإمام من ملل الناس، لأنه يعني في كل صلاة سوف يقنت، فليجعل القنوت في وقتين أو في وقت، يعني يقنت مثلا فجرا وعشاء أو فجرا ومغربا، لأنه لو كان القنوت في كل فريضة وطال أمد القنوت فربما أصاب الناس شيء من الملل. المسألة الخامسة: متى يكون القنوت؟ هل أو موضع القنوت هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ نقول أكثر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن محله بعد الركوع، وهذا مما يفرق فيه بين دعاء القنوت، قنوت النازلة وقنوت الوتر. المسألة السادسة أيضا: ماذا يقال في دعاء قنوت النازلة؟ الجواب أنه يدعو بما يناسب الحال والمقام، وليس كما يظنه بعض الجهال أنه يقنط ويقول اللهم اهدنا في من هديت، هذا إنما يقال في ماذا؟ دعاء قنوت الوتر. أما قنوت النازلة فإنه يدعو بما يناسب المقام. وهل يفتتح ذلك مثلا بالثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله؟ نعم، هل يفتتح ذلك بالثناء على الله ويختمه ب الصلاة والسلام على رسوله؟ نقول طيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالرجل الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا. وهذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في معرض الذكر المسائل الرابعة: أن المدعو عليهم كفار، لقوله أو يتوب عليهم، وهذا يدل نعم أو لقوله أو يتوب عليهم، هذه من أن المدعو عليهم كفار، يعني أن من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار بقوله أو يتوب عليهم. وتوبة الله عز وجل على الكافر هدايته للإسلام، وتوبته على الفاسق رجوعه عن المعصية. يقول الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، وهذا من أسباب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. متى أنزل هذه الآية؟ لما صار يدعو عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا. السابعة قوله تعالى أو يتوب عليهم فتاب عليهم وآمنوا، وهذا يدل على أن توبة الله على الكافر دخوله في الإسلام. الثامنة القنوت في النوازل، القنوت في النوازل يعني أن النازلة يقنت لها، وهو كذلك كما سبق. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أنه يجوز أن يسمى المدعو عليه أو المدعو له، جواز تسمية المدعو له أو المدعو عليه في الصلاة، فيجوز أن تقول اللهم اغفر لفلان بعينه أو تدعو عليه بعينه. ولكن هل الأولى التسمية أو الأولى التعميم؟ الجواب أن هذا يرجع إلى المصلحة، فإن كان في تسمية المدعو له أو عليه مصلحة فإنه يكون مشروعا، وإذا لم يكن هناك مصلحة فالتعميم أولى. فمثلا من المصلحة لو نزلت في المسلمين نازلة مثلا في موضع معين فتدعو لهؤلاء القوم الذين في الموضع المعين، اللهم اغفر مثلا، اللهم انصر إخواننا مثلا في الشام، هذا تعيين، ويكون على سبيل العموم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، فالتعميم والتخصيص يرجع في ذلك فيه إلى المصلحة. يقول العاشرة لعن المعين في القنوت، لعن المعين في القنوت بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلانا وفلانا. ولكن هذه المسألة وهي قوله لعن المعين في القنوت مراده رحمه الله باعتبار ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لعن أناسا معينين في القنوت، وليس مراده جواز ذلك، ليس مراده جواز ذلك، لأن لعن المعين مما نهى الله عز وجل عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ليس لك من الأمر شيء. وعليه فقول المؤلف لعن المعين في القنوت مراده بذلك إيش؟ باعتبار ما وقع وما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يعني إخبار عن أمر سابق، وليس معنى ذلك استنباط هذا الحكم وأنه يجوز لعن المعين. يقول الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث صعد على الصفا وامتثل أمر ربه في الدعاء وأنذر وعم وخص كما سبق. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو فعله مسلم الآن جده في ذلك وشجاعته، حيث إنه بين صناديد قريش وأشراف قريش قام عليه الصلاة والسلام وأنذر وحذر ولم يبالي بهم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه على حق، ولذلك قال الله عز وجل فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يقول المؤلف وكذلك، يعني النسبة إلى الجنون، لو يفعله مسلم الآن، يعني لو أن شخصا الآن جمع الناس وحذرهم وأنذرهم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لوصموه ووصفوه بماذا؟ في الجنون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبالي بهذا الأمر، يعني بما رموه به من الجنون، لأنه يعلم أنه على حق وأن الله عز وجل ناصره، وكما قال عز وجل: فتوكل على الله إنك على حق مبين. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد: لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. ومراده بهذه المسألة أن الداعي إلى الله عز وجل والداعي إلى التوحيد يعارضه في دعوته خواص الناس، يعارضه في دعوته خواص الناس الذين هم العلماء، فيعارضونه ويجادلونه، وأن دعاء الأولياء والصالحين أمر واقع موجود وعليه الناس، وليس فيه مخالفة لدين الإسلام، وأن من عارض ذلك وأنكر ذلك فإنه مجنون ويرمونه بألقاب السوء، وهذا واقع. فكل من قام بدعوة الناس إلى التوحيد في مجتمعات يغلب فيها الشرك والبدع، فتجد أنه يعارضه في هذه الدعوة خواص الناس، ليس المراد خواص الناس يعني من أقاربه، وإنما خواص الناس يعني من المنتسبين إلى العلم، فيجادلونه ويعارضونه ويقولون إن هذا أمر واقع وقد وقع الناس فيه، وقد وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مقتدون. وما دعوت إليه أيها الرجل ما دعوت إليه مخالفا لدين الإسلام، فالإنسان يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما له من الجاه عند الله عز وجل، ويتوسل بالأولياء ليس عبادة وقربة وإنما ليكون زلفى عند الله تعالى وما أشبه ذلك. فإذا تأمل الإنسان هذا الواقع، نتأمل هذا الواقع عند هؤلاء ومجادلتهم في ذلك، تبين له غربة الدين وترك التوحيد، كما قال المؤلف رحمه الله: وأن من قام بالدعوة إلى دين الله وتوحيده عودي وحورب ونسب إلى ماذا؟ إلى مخالفة جماعة المسلمين، كما وقع ذلك للشيخ نفسه رحمه الله. فالشيخ يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجد في دعوته معارضة ومجادلة، سواء كان ذلك من أهل بلده ومن المقربين منه أو من خارج ذلك، حتى من ممن يعني لهم نسب معه وجد معارضة. ولذلك يعني ذكر بعض من كان مخالفا للشيخ رحمه الله في دعوته، قال إن جده ومحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، جد سليمان يقول نسب، وأظن النسب هذا ابن حميد في السحب الوابلة، يقول إن قد ذكرني بعض الناس عن جده يعني عن جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قال في العامية: يا ما تشوفون من الشر من هالولد محمد. أنا قرأتها في كتاب مخطوط والله أعلم بصحتها، يقول: يا ما تشوفون من الشر من هالولد محمد. والظاهر أن أباه حين أتى أمه لم يقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. شوف هذا موجود مسطور، الله أعلم هي موجودة الآن في النسخة المطبوعة يعني في السحب الوابلة أو في يعني نسخة أخرى. فالمهم أن الشيخ رحمه الله وجد معارضة من أقرب الناس إليه. نعم. لكن على الداعية إلى الله عز وجل وإلى توحيده أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن يعلم أن العاقبة للمتقين، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم. باب باب قول الله تعالى حتى إذا خسر باب قولي بالضم باب باب قول ما تجي أي باب كذا بالتنوين. نعم. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. يقول مالك رحمه الله باب أو باب قول الله تعالى حتى إذا فزع. فإذا قلنا باب فيقول المؤلف لم يترجم، وإنما ذكر الآية ومعنى الآية أو ما دلت عليه يدل على الترجمة. وأما إذا قلنا إن المراد باب قول الله تعالى على الإضافة فالآية تعتبر ترجمة. انتبه، في قول باب قول، إن قرأت بالتنوين باب قول الله تعالى، فيقول المؤلف قال باب ولم يترجم اعتمادا على ما في الآية من معنى الترجمة. وأما إذا قرأت بالإضافة باب قول الله تعالى فتكون الآية هي الترجمة، كأنه مثل قال باب الخوف باب الرجاء وما أشبه ذلك. يقول باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد أن فيه الدلالة والبرهان على إثبات التوحيد وبطلان الشرك وبيان كمال ربوبية الله عز وجل ونقص الخلائق، وذلك ببيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد الله عز وجل. نعم، الذين هم أقوى وأعظم من عبد الله وأقوى وأعظم من عبد من دون الله، فهم أعني الملائكة أقوى وأعظم من عبد من دون الله، لأن من الناس من عبد الملائكة، وهم أقرب الخلق إلى الله عز وجل، ومع ذلك يحصل منهم هذه الهيبة وهذه الخشية وهذا الفزع من الله عز وجل. فإذا كانت هذه هي حال الملائكة مع منزلتهم فكيف يدعى مع الله من لا يدانيهم، يعني يداني الملائكة. إذا كانت هذه حال الملائكة أنهم يحصل لهم فزع وهلع وخشية وخوف حتى إذا فزع عن قلوبهم مع ما لهم من هذه المكانة، فكيف بمن يدعو غير الملائكة؟ هذا أولى بالإنكار. يقول الله عز وجل في الآية الكريمة حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا عائد على الملائكة كما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي هريرة. وقوله حتى هنا ابتدائية وليست غائية. وقوله فزع فيها قراءتان سبعيتان، فزع وهي الموجودة في المصحف، وفزع، فالقراءتان إحداهما بالبناء للفاعل فزع، والثانية بالبناء للمفعول وهي فزع. والفزع هو الخوف المفاجئ، ومعنى حتى إذا فزع يعني أزيل الفزع عن قلوبهم وجلي وكشف من الغشية التي تصيبهم عند سماعهم لكلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل عليه السلام. وقوله عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة، هذا أصح الأقوال في عود الضمير، وهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، وقال إن هذا القول هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث والآثار في ذلك. فالضمير في قوله عن قلوبهم إيش؟ عائد على الملائكة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. وقيل إن الضمير يعود على الشافعين والمشفوع لهم. إن الضمير قلوبهم يعني عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم، يعني إذا لحق المشفوع لهم من الهم والغم والكرب والخوف والفزع ما لحقهم وأذن الله عز وجل بالشفاعة زال الفزع عن قلوبهم لأنه قرب الفرج. فهمتم المعنى؟ وحتى إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا لحق قلوب المشفوع لهم من الهم والغم والكرب والفزع والهلع وأذن الله عز وجل في الشفاعة زال الفزع عن قلوبهم لأنه قرب الفرج. وهذا القول أعني أن الضمير عائد على الشافعين والمشفوع لهم، وإن كان السياق لا يأباه، السياق الآيات لا يأباه، لكن السنة فسرت ذلك بأن المراد بهم من الملائكة. يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، أي قال بعضهم لبعض استبشارا، والجملة هنا جواب الشرط، قالوا ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، ما اسم استفهام مبتدأ، وذا خبره يعني ما الذي قال ربكم. ويجوز في ماذا اسم استفهام، يجوز في إعرابها أوجه، منها أولا ما ذكر أن ما اسم استفهام مبتدأ، وذا خبره أي ما الذي. ويجوز أن تكون ماذا جميعا، أن تكون مركبة من ما وذا اسم استفهام. ويجوز وجه ثالث أن ما استفهامية وذا زائدة. يقول المؤلف رحمه الله، يقول الله عز وجل قالوا الحق، الحق صفة لمصدر محذوف، قالوا الحق، الحق صفة لمصدر محذوف أي قال القول الحق، قال القول الحق. ولا يصح أن تكون الحق هنا مفعولا لقالوا، فنقول قالوا الحق، قالوا فعل وفاعل والحق مفعول. لماذا؟ انتبه، نقول هنا الحق، الحق صفة لمصدر محذوف، والتقدير قال القول الحق. ولا يصح أن تكون مفعولا لقالوا، يعني يقول قالوا فعل وفاعل والحق مفعول به. لماذا؟ لا من جهة الإعراب ما فيه، نقول لأن القول لا ينصب إلا جملة، القول لا ينصب إلا جملة أو ما كان بمعنى الجملة، القول لا ينصب إلا جملة أو ما كان في معنى الجملة. مثال الجملة قال إني عبد الله، فعبد الله هذا مقول القول، منصوب على أنه مقول القول. أو كان في معنى الجملة كما لو قلت قلت قصيدة، قلت كلمة، فقصيدة وكلمة هذه في معنى الجملة. إذن هنا نقول الحق، الحق صفة لماذا؟ لمصدر محذوف، محذوف، والتقدير ماذا قال رب؟ قالوا الحق يعني قال القول الحق. ولا يصح أن تكون مفعولا لقالوا، صح أن تكون مفعولا لقالوا. سبب لأن القول لا ينصب إلا ما كان إلا جملة أو ما كان في معنى الجملة. الجملة قال إني عبد الله، وما كان في معنى الجملة كقولك قلت قصيدة، قلت كلمة. وقوله الحق، الحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، هذا الحق. وهو سبحانه وتعالى صادق في أخباره عادل في أحكامه، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. فأخباره صدق، ومعنى الصدق فيها أنها لا تناقض فيها، لا يوجد تناقض فيما أخبر الله عز وجل به. عادل في أحكامه يعني أن أحكامه عادلة، ليس فيها جور ولا ظلم. وقوله قالوا الحق، الجملة هنا أو هذا بيان للواقع. ماذا قالوا ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال القول الحق. والجملة هنا بيان للواقع، فليس لها مفهوم، وأنه سبحانه يقول غير الحق. فهمتم؟ إذن قول قالوا الحق ليس لها مفهوم، فهي بيان للواقع، وما كان بيان للواقع فإنه لا مفهوم له. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، هذا قيد، لكن هذا القيد بيان للواقع. فليس المعنى أنهن إذا لم يريدن تحصنا أكرهوهن. فهمتم؟ طيب، إذا نقول هنا بيان الواقع. هل هناك مثال آخر لما كان بيان الواقع؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا، مو صحيح الآية، صحيح لكن المثال مو صحيح. يقول قيد يكون أغلبي، ليس قيدا. نعم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل من يدعو مع الله إلها آخر ليس له برهان، فليس مفهوم الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أنه إذا كان له برهان فليدعو، لأنه لا أحد يدعو مع الله غيره وعنده برهان. يقول قالوا الحق وهو العلي الكبير. ها؟ ما هي؟ يعني قالوا الحق، قال الله الحق، ليس قيد انه قال الحق، لانه قد يفهم انه قد يقول غير الحق، هذا ما يمكن. واضح؟ نعم. يقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وصفاته، فهو سبحانه وتعالى عال بقدره وعال بقهره وعال بذاته، فأنواع العلو الثلاثة قد اجتمعت له سبحانه وتعالى: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وله العلو من الوجوه جميعها، ما هي الجميع؟ ذاتا وقهرا مع علو الشان. علو الشان يعني علو القدر. هذه أنواع العلو الثلاث: علو بالذات أنه سبحانه وتعالى عال بذاته ليس فوقه شيء، علو القدر أنه ذو قدر عظيم لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علو القهر يعني أنه قهر جميع المخلوقات، أنه قهر جميع المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. واضح؟ وهنا التنبيه أيضا في قوله وهو على كل شيء قدير، أن صاحب الجلالين رحمه الله في آخر سورة المائدة في قوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال رحمه الله وعفى عنه: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. كل شيء وهو على كل شيء قدير. يقول: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا كلام غير صحيح، لأنه سبحانه وتعالى أصلا ليس داخلا وهو على كل شيء قدير. يعني يقول هل يقدر على نفسه؟ هذا أصلا ليس داخلا في القدرة. يعني قدرة الله عز وجل تتعلق بما سواه سبحانه وتعالى. قدرته سبحانه وتعالى تتعلق بما سواه. نعم. لكن هل هنا مسألة، هل قدرة الله تتعلق بالممكن والمستحيل؟ سفرين رحمه الله يقول بقدرة تعلقت بممكنه. نعم، يقول على كل شيء، كل شيء قدير، فكل موجود فالله قادر على إعداده، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده. يقول نعم، وهو العلي الكبير، الكبير أي ذو الكبرياء، وهي العظمة التي لا يماثلها شيء. هذا معنى الكبير أي ذو الكبرياء، وهي العظمة التي لا يماثلها شيء، أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فلا أحد أعظم من الله ولا أحد أكبر من الله. طيب، مناسبة هذا الحديث، مناسبة هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، نقول هذه الآية فيها وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة لما له سبحانه وتعالى من العظمة والكبرياء. ففيها دليل أو ففيها إثبات توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية، وهذا من البراهين والدلائل على ربوبية الله عز وجل التي تستلزم ألوهيته سبحانه وتعالى. إذن نقول مناسبة الآية للباب أن فيها دليلا على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة لما له سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة، لقوله وهو العلي الكبير، على واحد، ولأن الملائكة تفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لقد نستقيق. نعم. الدعاء إيش؟ الدعاء عليه بما يستحق، لأن اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وأنت لا تدري ما يختم الله عز وجل لهذا الشخص. لكن لو قلت مثلا لفلان اللهم أبطل كيده وما أشبه ذلك، ما في بأس، تدعو عليه بما فعل.